السلام عليكم. سأتحدث الآن عن ما يسمى استنطاق اللغة. يعني كلنا نتوهم، أو غالبنا يتوهم عندما يقرأ نصا بأن هذا النص يتحدث إليه، فيصغي إليه الآذان ويتدبر ما يقوله النص ويحاول أن يفهم المعاني التي يحملها. والحقيقة أن اللغة كائن ميت، يعني ليست هي التي تقول وتتحدث ميتة من هذا الوجه، إنما هو الإنسان هو الذي ينطق من خلالها. تنطق أنت من خلال قراءتك للنص، والواجب أن تستنطق الظروف والسياق والمعاني الحقيقية التي يحملها النص. ولذلك فإن قراءة نص ما يجب أن يذهب إلى أبعد من اللغة، يجب أن يستكشف ما وراء النص ومجرد اللغة التي أمامه حتى يستنطق المعاني الحقيقية. يقول بالتريدج في تحليل الخطاب النقدي: يستكشف تحليل الخطاب النقدي الروابط بين استعمال اللغة والسياقات الاجتماعية والسياسية التي تحدث فيها، كما أنه يستكشف قضايا مثل الهوية الجنسية والعرقية والاختلافات الثقافية والإيديولوجية، وكيف يمكن لهذه القضايا أن تصاغ وتنعكس في النصوص. وتحاول المدرسة أن تتقصى كذلك كيف تبنى اللغة من خلال العلاقات الاجتماعية. ويمكن لتحليل الخطاب النقدي أن يبدأ بتحليل مفصل للنص، ثم ينتقل من هذه النقطة إلى شرح هذا التحليل وتفسيره، ومن ثم إلى تفكيك النص وانتقاده، وقد يشمل ذلك تتبع الإيديولوجيات الكامنة في الخصائص اللغوية للنص، ومحاولة الكشف عن التحيزات الافتراضية والإيديولوجيات المضمنة في النص، وربط هذا النص بنصوص أخرى وبتجارب الناس ومعتقداتهم. هو الآن يتحدث عن مدرسة داخل تحليل الخطاب، يعني يوجد الكثير من الاتجاهات داخل هذا الباب الكبير الذي يهتم باللغة كخطاب، بالنص كخطاب. يقول بأنه يوجد ناطق خفي وراء هذا النص، وليست مجرد اللغة والحروف والكلمات التي تعطيك المعنى، بل يوجد قضايا اجتماعية وسياسية منعكسة في الخطاب. يعني الخطاب هو انعكاس لبيئة وظروف وحياة وبشر، وكذلك يوجد سلطة تؤدى من خلال الخطاب. يعني الخطاب ليس شرطا أنه ينقل معلومة فقط، بل قد ينقل سلطة عليك أيها القارئ، سلطة بمعناها اللغوي، كل ما له حاكمية عليك من ثقافة، من أفكار، من قيم. كذلك ينقل النص إيديولوجيات تنعكس في الخطاب وفي طريقة استعماله وتأديته. فكل هذه المحاور هي الناطق واللسان الحقيقي للغة، وأيضا هي التي تشكل انطباعاتك ورؤيتك ووجهة نظرك تجاه العالم بشكل عام. إذن اللغة ليست ناطقة ولا تؤدي المعاني بمفردها، بل يوجد من ينطق خلفها. إذا لم تستطع اكتشاف تلك العوامل والألسن التي تنطق من خلال اللغة، فأنت الذي سوف تستنطقها، ثم تتوهم بأنك فهمت النص، كما يحدث الآن مع الكتب التاريخية التراثية التي لا تعرف حقيقة العوامل والظروف التي كونتها، فتذهب أنت وتقرأ اللغة ثم تستنطقها من خلال العوامل كانت التي تخصك وتخص ظروفك وزمانك وعصرك وبيئتك، فتخرج بمعاني مختلفة عن حقيقة المعنى المضمن في النص. وهذا مأزق خطير وكبير. والحقيقة أن من يتعمق في هذا العلم، علم يعني التحقق من المصطلحات والألفاظ، هل هي موافقة لحقيقة المعاني الجوهرية الأصيلة للكلمات للمفردات التي تكونت في ظروف معينة وفي زمن مختلف، سوف يضع يده على رأسه من هول الفاجعة التي نعيشها. يعني تراث ونصوص ويعني كلام مقدس ومعظم يقرأه الناس ويستنطقون من خلاله كلمات تفهم بمعاني مختلفة عن حقيقة المعنى الذي وجد فيها النص. يعني انحراف خطير وكبير جدا للعقل الجمعي بسبب هذه المشكلة، مشكلة المصطلحات. والمشكلة الأخرى أنك لا تستطيع توضيحها بالشكل المطلوب لعامة الناس. يعني اللغة مستقر في الأذهان أنها هذه الرموز والشفرات التي ننطق بها، وبالتالي إذا سمعناها فنحن نفهم. ليست المسألة أن تفهم أو لا تفهم، المسألة هل فهمت أصل وجوهر المعنى؟ كلنا نفهم وكلنا نفسر وكلنا نحلل الأمور بطريقتنا الخاصة، لكن هل هذا هو المعنى الحقيقي الذي انبثق وخرج فيه هذا النص وهذه الكلمات؟ لا سيما إذا كان شيئا مقدسا يبنى عليه أحداث وأعمال وأفعال ومواقف وولاء وبراء وأشياء يعني تمس الحياة العامة وتمس المجموع وليست خاصة بفرد معين. هنا تبرز أهمية دراسة اللغة بهذا المنظور وبهذه الرؤية الشاملة الكاملة. يعني النظرة العامة هي الأرضية الأساسية للتفصيل الدقيق. يعني لنقل مثلا بأن أحدا ما يريد دراسة الشعب الهندي ويدخل مباشرة إلى أعماق الشعب في قرية معينة داخل الهند ويدرس الحالة من تلك البداية. يعني يبدأ من أضيق الأماكن، لن يخرج بانطباعات سوية وسليمة. يجب أولا أن يدرس الهند كدولة، ثم كتاريخ مختصر وبسيط، ثم كجغرافيا، ثم كشعب بأجناس وعلاقات. يعني يبدأ من الأعلى إلى الأسفل بتدرج علمي يؤدي إلى المعلومة الصحيحة. نحن ندرس اللغة في أضيق عينة لها. يعني الاهتمام مثلا بتفسير القرآن يبدأ من يعني معاني الكلمات، هذا غلط كبير جدا جدا. يجب أن يدرس القرآن كخطاب عام، كنص نزل في سياقات وفي فترات مختلفة وظروف معينة مختلفة، وبناء على ذلك نفهم آياته وكلماته ومفرداته نسبة إلى تلك الأسباب والعوامل التي تكون فيها. نبدأ من أعلى نقطة، من أعلى مستوى، هذا هو الذي سوف يوصلنا إلى المعنى السليم. أما مجرد الكلمة ومعناها فنحن سوف ندخل في إشكالية الكلام المحكي الذي يستنطقه القارئ وليس هو الذي ينطق بنفسه. يعني ليست العوامل والظروف والسياق والمؤلف هو الذي ينطق من خلال النص. إذا عرفت وأدركت الإشكالات التي يصنعها النص التاريخي، النص الذي نجهل سياقه وظروفه، سوف تكتشف أن من الجريمة الكبرى ومن التخبط العظيم الذي تعيشه الأجيال أن تربط بنصوص قديمة لا تعرف سياقاتها، لا تفهم أسباب نزولها، لا تعرف ما الذي حدث حتى خرجت هذه النصوص. وإذا كانت المشكلة موجودة عند المتخصصين والمتقدمين فما بالك بالجهلة والعوام والسطحيين. يعني عملية تشويه وقتل للعقل باسم العبادة مثلا. يعني العقل يتعرض لطوفان وضخ وتوجيه من مصادر لا أقول أنها خاطئة، لا أقول أنها باطلة، لا أقول أنها إجرامية، أقول هي غير مفهومة، غير مفهومة لأسباب علمية وموضوعية تحدثت عنها خلال 20 حلقة ماضية. أن الخطاب نفسه يحتاج إلى فهم ومعرفة كل العوامل والأسباب التي تؤثر فيه، وإذا تأثر الخطاب بعوامل وأسباب فهو يؤثر في المعاني، والمعاني تؤثر فيك أنت أيها المتلقي. شكرا لك.